السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أواخر أكتوبر 2025، مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان، حصل فيها هجوم عنيف من قوات الدعم السريع بعد حصار استمر شهور طويلة. الناس اتسحلت وتصفوا في الشوارع بالألاف، أطفال اتقتلوا في حضن أمهاتهم، مستشفيات اتضربت وهي مليانة بالجرحى، وكل الشهادات اللي خرجت من الفاشر بتأكد إن الناس دي ما كانتش بتحارب، دول كانوا بينتقموا وبيقتلوا لمجرد القتل. والحرب دي ما هياش وليدة اليومين دول، دي ليها جذور عميقة في تاريخ الصراع في السودان. فيا ترى بقى ايه اللي بيحصل في السودان بالظبط؟ ومين هما البرهان وحميدتي؟ وايه قصة قوات الدعم السريع؟ وايه اللي ممكن يحصل الفترة الجاية؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز، تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. السودان تاريخيا كانت مكونة من مجموعة من القبائل والأعراق. شمال السودان معظم اللي فيه مسلمين وعرب، وجنوب السودان معظمهم مسيحيين كاثوليك. الاستعمار البريطاني بقى في الوقت اللي كان بيحكم فيه السودان كان بيتعمد انه يعمل فصل عنصري واجتماعي، بحيث ان سكان السودان ما يتوحدوش مع بعض. والفرق اللي حصل ده عمل حساسية وخلق فجوة كبيرة بين الشمال والجنوب كبرت مع الوقت. وعلشان كده بمجرد استقلال السودان سنة 1956 وخروج الاستعمار، حصلت توترات كبيرة بين سكان الشمال والجنوب، وخصوصا ان النخبة الحاكمة بعد الاستعمار كانوا كلهم ناس من الشمال ومتمركزين في الخرطوم، والجنوب كان مهمش سياسيا واقتصاديا. وعلشان كده حصلت انتفاضة في الجنوب وقرروا انهم عايزين ينفصلوا عن الشمال. والموضوع اتطور بعدها لصراع مسلح بدأ سنة 55 واستمر لحد سنة 72، وتعمل وقتها هدنة واتفاق سلام مؤقت، لكن مفيش 10 سنين واتفاقية السلام اتكسرت، والصراع اتطور مرة تانية من 83 لحد 2005، علشان في 2005 تتعمل اتفاقية سلام للمرة التانية، وبعد 6 سنين يتعمل استفتاء شعبي، وجنوب السودان تنفصل عن شمال السودان بشكل رسمي كدولة مستقلة في 2011. الانفصال اللي حصل كان ليه تأثيرات كبيرة على الطرفين، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية. بالنسبة لشمال السودان أو السودان بقى، الانفصال خلاهم فقدوا أكتر من 75% من مصادر النفط، لأن معظم النفط السوداني موجود في الجنوب. وأما بالنسبة لجنوب السودان، واللي كانوا متصورين إنهم لو استقلوا عن الشمال هيعيشوا حياة وردي وهيبنوا بلدهم بقى بفلوس النفط الكتير، الواقع بالنسبة لهم كان صادم بشكل أكبر. بعد سنتين بس من الاستقلال حصل صراع بين الرئيس سالفا كير اللي من قبيلة الدنكا والنائب بتاعه رياك مشار من قبيلة النوير، وتحول الخلاف السياسي لصراع عرقي. مئات الآلاف اتقتلوا وملايين اتهجروا والدولة شبه انهارت بالكامل. في الوقت بقى اللي كان فيه مشاكل ما بين السودان وجنوب السودان، وقبل ما الانفصال يحصل بشكل رسمي، كان فيه صراع تاني خالص شغال في غرب السودان، وتحديدا في اقليم دارفور. دارفور هو اقليم عملاق مساحته بتتعدى نص مليون كيلومتر مربع، بنتكلم في مساحة قد نص مصر بالكامل او قد فرنسا على بعضها. والمنطقة كان فيها تنوع عرقي وقبلي كبير، كلهم مسلمين، بس فيهم قبائل بتعتبر نفسها من اصول عربية زي قبيلة الرزيقات والمحاميد، وقبائل تانية بيعتبروا نفسهم من أصول أفريقية زي الفور والزغاوة والمساليت. والمجموعتين دول بقى كان دايما بينهم صراع، خصوصا بعد موجة التصحر والجفاف اللي ضربوا الإقليم في السبعينات، واللي من بعدها المراعي قلت والمية والأراضي الصالحة للزراعة بقت شحيحة، لكن في نفس الوقت الإقليم مليان ثروات طبيعية وعلى رأسها الذهب. وحطوا تحت الذهب ألف خط علشان هيلعب دور كبير قوي في الصراع ده، غير بقى الحديد والنحاس والفضة واليورانيوم. ده غير اصلا ان الاقليم فيه محاصيل مهمه اقتصاديا زي الصمغ العربي، واللي يعتبر السودان اكبر منتج ليه في العالم، بالاضافه للقطن والتبغ والذره. في الوقت بقى اللي الاقليم فيه غرقان موارد زي ما قلنا، الا ان عائداته كانت بتروح لخزينه الحكومه المركزيه في الخرطوم، وحصه صغيره كانت بترجع لسكان الاقليم. وعلشان كده الاقليم دايما بيعاني من بنيه تحتيه ضعيفه وفقر وتهميش. فسنة 2003 ظهرت مجموعتين متمردين من الإقليم، حركة تحرير السودان اللي من أصول إفريقية، وحركة العدل والمساواة اللي برضو من أصول إفريقية. الاتنين ثاروا ضد حكومة البشير، ورد البشير كان غشيم ووحشي، وخصوصا إن حكومته في الوقت ده كانت معكوكة جامد في المشاكل اللي بينه وبين الجنوب. وعلشان كده البشير كان كل همه انه يوقف التمرد بتاع دارفور ده بأي شكل وبسرعة. وعلشان كده استعان بميليشيات قبلية عربية معروفة باسم الجنجويد. الجنجويد هم عصابات مسلحة ظهروا في السودان في السبعينات علشان يأمنوا القوافل اللي بتتحرك على الحدود ما بين السودان وتشاد وليبيا. اللي عايز يأمن تجارة يدفع لهم وهم يأمنوه. من ضمن بقى عصابات الجنجويد كان في مجموعة كبيرة بيرقصها واحد من قبيلة الرزيقات اسمه موسى هلال. موسى بقى جمع مجموعة كبيرة من المقاتلين من عشيرته وعمل ميليشية مسلحة كانت هي اللي مسيطرة على إقليم دارفور. ومن ضمن الناس اللي انضموا معاه ابن عمه محمد حمدان دقلو واللي هيبقى بعد كده حمدتي قائد قوات الدعم السريع. الشاهد بقى في الموضوع ان البشير استعان بمجموعة موسى هلال واللي معاه بالإضافة لبعض الميليشيات التانية علشان ينهوا التمرد بتاع دارفور ودعمهم بالفلوس والسلاح. وفعلا في 2003 طاحوا في السكان قتل وترويع وتهجير، حرقوا البيوت والأراضي، شردوا أكتر من 3 مليون إنسان وقتلوا 300 ألف إنسان. مجلس الأمن وقتها أصدر قرار بنزع سلاح ميليشيا الجنجويد وطالب بالقبض على القادة وتقديمهم للمحاكمة. وبعدها المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق عمر البشير نفسه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لكن البشير تجاهل الكلام ده وتمسك بالجنجويد لأنه أدرك أن الميليشيا دي هي الفانوس السحري بالنسبة له، هي الوسيلة اللي هيقدر بيها يأمن نفسه ويضمن بقاؤه على الكرسي. سنة 2013 بقى البشير خد قرار من أغرب القرارات اللي ممكن رئيس جمهورية ياخدها، إدى ميليشيا الجنجويد صفة رسمية وغير اسمهم من الجنجويد لقوات الدعم السريع، وخلى حمدتي القائد بتاعهم واداله رتبة عسكرية وهي رتبة عميد. ومع الوقت خلى القوات تابعة لجهاز المخابرات وبعدين بقت تابعة للجيش لكن بشكل صوري. على أرض الواقع القوات دي كان ولاءها الأول والأخير لحمدتي ومن بعده البشير وبس. وحمدتي بالرغم من أنه كان يبان للكل أنه بسيط وتفكيره سطحي وحتى قيادات الجيش كانوا بيستهونوا به، إلا أنه استغل منصبه الجديد وسيطر على مناجم الذهب اللي في دارفور وعمل ثروة كبيرة وبقى واحد من أغنى الناس في السودان، وضم للميليشيا بتاعته ناس من النيجر ومالي وتشاد وغيرهم لحد ما وصل عدد القوات اللي تحت إيده شخصيا لمئة ألف مقاتل، وفجأة اتحولوا الجيش جوه الجيش. مع مرور الوقت ومع الفساد اللي السودان كانت عايشة فيه الاقتصاد هناك انهار، وعلشان كده في ديسمبر 2018 الناس خرجوا في احتجاجات واسعة في كل المدن السودانية وتحولت الاحتجاجات لثورة شعبية طلبت بإسقاط النظام. في البداية قوات الدعم السريع قمعت الناس، لكن لما الغضب الشعبي زاد حمدتي اللي كان في الأول واقف مع البشير انقلب عليه وساعد في الإطاحة بيه كمان، علشان في إبريل 2019 يعلن الجيش عن عزل عمر البشير واعتقاله، وكان على رأس الجيش وقتها الفريق أول عبد الفتاح البرهان. بعد عزل البشير بدأت مرحلة انتقالية لإدارة البلد، المجلس العسكري بقيادة البرهان، وحمدتي بقى النائب المباشر بتاعه بسبب الميليشيا القوية اللي تحت إيده، بالإضافة للقوى المدنية كضلع ثالث في المعادلة، ودخلوا في مفاوضات طويلة علشان يشكلوا حكومة تدير البلد مؤقتا. عملوا حاجة اسمها مجلس السيادة، نص مدنيين ونص عسكريين، ومسكوا رئاسة الحكومة وقتها لعبدالله حمدوك. وفي الآخر اتفقوا إن الفترة الانتقالية تنتهي بانتخابات حرة والسلطة تتسلم لحكومة مدنية. لكن حكومة حمدوك والقوى المدنية كانوا بيضغطوا علشان يحققوا في قضايا الانتهاكات اللي حصلت ضد المدنيين طول السنين دي، واللي كانت طبعا هتطول قيادات عسكرية كبيرة، ده غير لجنة استرداد الأموال المنهوبة اللي عملوها ومحاسبة رموز النظام القديم. وده خلى المجلس العسكري يحس إن استمرار الحكومة المدنية دي هيطولهم هم في النهاية، وعلشان كده البرهان بالتعاون مع حمدتي انقلبوا على الحكومة المدنية واستغلوا ان كان في صراعات بين الأطراف المدنية في الحكومة فدعموا المعارضين علشان يقولوا ان الشعب هو اللي رفض الحكومة ويبقى عندهم حجة للانقلاب عليه. وفعلا البرهان وحمدتي حلوا الحكومة المدنية ومجلس السيادة واعتقلوا رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأغلب الوزراء والسياسيين المدنيين. بالرغم من ان البرهان وحمدتي كانوا شركاء في الانقلاب الا ان كل واحد فيهم كان بيخطط في السر للاطاحة بالتاني. البرهان كان بيسعى بكل الطرق انه يخلي حمدتي يخضع لسلطة الجيش، وحمدتي مش عايز يتحول مجرد ضابط في الجيش وتضيع القوة والنفوذ الرهيب اللي عنده. والشرارة اللي ولعت الحرب ما بينهم كانت الخلاف حوالين الفترة الزمنية اللي هيتم خلالها دمج قوات الدعم السريع جوه الجيش. الجيش كان عايز الدمج يحصل خلال سنتين بحيث ان كل القوة العسكرية اللي في البلد تبقى تحت قيادة واحدة، لكن حمدتي كان شايف انه كده هيتغفل، وعلشان كده كان عايز فترة انتقالية 10 سنين بحيث انه يضمن ان رجالته ياخدوا مكانتهم جوه الهيكل العسكري الجديد. وبسبب الخلاف ده في صباح يوم السبت 15 ابريل 2023 صحي سكان الخرطوم على صوت رصاص وانفجارات. قوات الدعم السريع شنت هجمات على مواقع استراتيجية للجيش في قلب العاصمة، مقر القيادة العامة للجيش القصر الجمهوري، مطار الخرطوم الدولي، ومبنى الإذاعة والتلفزيون. طبعا أول كام ساعة محدش كان فاهم إيه اللي بيحصل. الجيش السوداني طلع بيان اتهم فيه قوات الدعم السريع بالغدر والخيانة، والدعم السريع طلعوا بيان قالوا إنهم اتعرضوا لهجوم من الجيش وإنهم بيدافعوا عن نفسهم، وفضل الطرفين يدكوا في بعض حوالين مقرات القيادة في الخرطوم لحد ما الجيش قدر يطرد قوات الدعم السريع من العاصمة. قوات الدعم السريع بقى لما ما قدرتش تسيطر على العاصمة حسوا إنهم هيخسروا كل حاجة، فقرروا يغيروا الاستراتيجية وهاجموا إقليم دارفور بشكل وحشي علشان يضمنوا السيطرة الكاملة على الإقليم اللي مليان أصلا بالمصالح الاقتصادية بتاعتهم. وهنا بقى خلينا نوضح إيه اللي بيحصل بالظبط في دارفور. إقليم دارفور بيتكون من 5 أجزاء أو 5 ولايات: شرق دارفور، غرب دارفور، جنوب دارفور، شمال دارفور، ووسط دارفور. قوات الدعم السريع بقى سيطرت على 4 أجزاء من الخمسة دول، كان فاضل بس إنهم يدخلوا ولاية الشمال وبكده يبقوا سيطروا على الإقليم بالكامل، وخصوصا إن ولاية الشمال هي أهم وأكبر ولاية في الإقليم، بتمثل لوحدها حوالي 60% من مساحة دارفور، وعاصمة شمال دارفور هي مدينة الفاشر. الفاشر كان فيها مقر الفرقة السادسة من الجيش السوداني، وعلشان كده قوات الدعم السريع ما قدروش يقتحموا المدينة بسهولة. بعض الإحصائيات بتقول إنهم فشلوا في أكتر من 260 محاولة هجوم، وفضلوا محاصرين المدينة أكتر من 1.5 سنة كاملين، قطعوا عنها كل الإمدادات اللي بتدخل من أكل أو شرب أو دواء، وده أنهك قوات الجيش اللي بتحارب جوه المدينة، في حين إن قوات الدعم السريع بيجي لهم دعم ضخم باستمرار، وده خلاهم يقدروا يجددوا ذخيرتهم بشكل مستمر، ده غير إنهم ضموا مقاتلين جداد للقوات بتاعتهم، وعلشان كده قدروا في النهاية إنهم يكسروا الحصار ويقتحموا المدينة. وهنا في سؤال مهم، الدعم اللي جالهم ده جالهم منين؟ في دول كتير بتدعم قوات الدعم السريع وبتدعم فكرة انفصالهم بغرب السودان كله كدولة لوحدهم، وللأسف منهم دول عربية، وبخلاف الدول العربية دول الجوار اللي حوالين السودان هم كمان بيدعموا الانفصال وبيدعموا قوات الدعم السريع بالموارد والسلاح. مصر هي دولة الجوار الوحيدة اللي بتدعم الجيش السوداني وواقفة ضد الانفصال، لكن باقي الدول زي جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى وإثيوبيا وحتى كينيا اللي أصلا ملهاش حدود مباشرة مع السودان بيدعموا قوات الدعم السريع، بل إن روسيا وبعض الدول الأوروبية بتدعمهم من بره، ودولة الإمارات العربية هي كمان بتدعم قوات الدعم السريع، وده بالرغم من كل الجرائم اللي بيعملوها على مرأة ومسمع من العالم كله. والسبب في كده بكل بساطة إن كل واحد ليه مصلحة بيدور عليها. بعض الدول عينيهم على الذهب والمواني بتاعت السودان، ومن مصلحتهم إن الدعم السريع يسيطر على البلد علشان يستفادوا من عمليات تهريب الذهب وسيطرتهم على مواني البحر الأحمر. دول تانية طمعانة في الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية اللي فيها. الدول الأوروبية شايفين إن حميدتي هو اللي معاه مفتاح المهاجرين الأفارقة لأوروبا، فلو وقفوا في صفه هيقدروا يخلوه يوقف الهجرة دي. بعض دول الجوار من الدول الأفريقية زي تشاد وأفريقيا الوسطى بيربطهم بحميدتي روابط قبلية وعرقية اللي هي قبيلة الرزيقات. إثيوبيا من مصلحتهم إن السودان تبقى ضعيفة ومتقسمة، لأن ده هيديهم تحكم أكبر في المنطقة وهيبعد الجيش السوداني عن أي تحالفات ممكن تحصل ضدهم، وخصوصا في ملف سد النهضة. وجنوب السودان الأنابيب اللي بيصدروا منها البترول بتعدي من الأرض السودانية، فوجود حليف زي حميدتي بالنسبة لهم هيسهل النقل، ده غير طبعا التدخلات اللي بيعملها الكيان الصهيوني، كل واحد عايز ينهش حتة من التورتة حسب مصلحته. للأسف الوضع النهاردة في السودان يعتبر واحدة من أصعب الأزمات الإنسانية في العالم، ده لو ما كانتش الأسوأ على الإطلاق، أكتر من غزة كمان، لكن للأسف محدش بيتكلم عنهم وفي تعتيم كبير على الموضوع. السودان النهاردة بيشهد أكبر أزمة نزوح في العالم، أكتر من 12 مليون نازح اضطروا أنهم يسيبوا بيوتهم، والكارثة الأكبر اللي بتهدد السودان دلوقتي هي المجاعة. الأمم المتحدة بتحذر إن حوالي 25 مليون سوداني، أكتر من نص السكان، بيعانوا من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وفي مناطق جوا دارفور دخلت فعليا في مرحلة المجاعة، وقوات الدعم السريع منعين وصول أي مساعدات للمنطقة، وبيهاجموا قوافل الإغاثة وبينهبوها، ومن 70% ل90% من المستشفيات والمرافق الصحية هناك خرجت عن الخدمة، والأمراض والأوبئة اللي زي الكوليرا والحصبة بدأوا ينتشروا هناك بشكل كبير، وخصوصا في المخيمات الزحمة. ده غير بقى الانتهاكات اللي بتحصل من الدعم السريع كل يوم وكل ساعة، تصفية عشوائية للمدنيين، عنف جنسي ضد النساء، ترويع أطفال، كل الجرائم اللي ممكن تسمعوا عنها بتحصل هناك، والهدف إنهم في الآخر يعلنوا غرب السودان دولة مستقلة. وفي النهاية موضوع التقسيم ده لو حصل هتبقى كارثة حقيقية للسودان، كده السودان فقد كل المقاومات الاقتصادية، البترول راح مع انفصال الجنوب في 2011، ودلوقتي الذهب والموارد الطبيعية هيروحوا بانفصال الغرب، ده غير ان طبعا الموضوع مش هيحصل بسلام، وخصوصا ان التقديرات بتقول ان عدد المجموعات المسلحة في السودان النهاردة وصل لاكتر من 100 حركة وميليشية، بجانب القوتين الكبار اللي هم الجيش وقوات الدعم السريع. وطبعا انتشار السلاح بالشكل ده وظهور كيانات صغيرة خارج سيطرة الدولة هيزود الانقسامات، ومفيش ولا كيان منهم مش هتجيله عروض من القوى الخارجية. وزي ما اتعلمنا في اللي حصل مع غزة، الدول الغربية ولا هتحل ولا هتربط، لان من مصلحتهم ان احنا كلنا نعجن بعض. وعلشان كده الموضوع ده مش هيتحل غير لما الدول العربية هي اللي تتحرك. وبالمناسبة محدش يضحك عليكم ويفهمكم ان اللي بيحصل ده حرب اهلية. قوات الدعم السريع بيضموا مرتزقة وعناصر اجنبية من الدول المجاورة بيحاربوا علشان الفلوس وبس. ده غير ان قوات الدعم السريع ملهاش اي ظهير شعبي، وبيبيعوا موارد البلد للاطراف الخارجية اصلا. ده غير الاجرام اللي حكينا عنه. فاللي بيحصل هي ميليشية قوية بتفتك باهلنا في السودان. نسأل الله أن يرفع عن أهلنا في السودان الغمة، وأن ينزل عليهم الأمن والسكينة والرضا. بس كده خلصنا. سلام.